إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. إعداد وتقديم مجد شرف. أعزائي المستمعين، مع الليلة، مع السهر، مع الليالي الجميلة، مع الموسيقى، مع النغم، ثمار الليالي. كان أنا احترت كتير، يعني أبتدي بمين من الشخصيات الكبيرة اللي تستحق أن السادة المستمعين أن هم يستمعوا إليها. تأكيد كان لازم نبتدي بشخصية متميزة، شخصية متفردة في الموسيقى، في الغناء. يمكن ما خدش حظه كثيرا من التمثيل، يمكن الجيل بتاعنا احنا عايشه وعاش افلامه الجميلة مع سعاد حسني، مع نادية لطفي، مع محرم فؤاد. تأكيد انتوا احترتوا معايا شوية كل السادة المستمعين. معي ومعكم اليوم الفنان الموسيقار المعروف أستاذ محمد سلطان. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ محمد. أهلا بيكي، أهلا، شرفت بيكي، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، يمكن أنا بقول إن حضرتك ما خدتش حظك الكبير من التمثيل مع فنانين كبار، يعني يمكن إحنا بس الجيل بتاعنا شوية عاش هذا العصر الجميل والأغاني الجميلة والألحان الجميلة، مش كده يا أستاذ محمد؟ لا، وأنا خدت حظي قوي أيامها. طبعا كنت ناجح قوي، والسينما ما تخلتش عني، أنا اللي سبتها. لان انا جوايا الموسيقى والغناء، بغني وبلحن حضرتك اساسا قبل اي حاجه. ايوه، انما السينما دي كانت حاجه جات لي مرحله في حياتي ومصادفه كده، قابلت يوسف شاهين ومن بدايه معاه، يعني ابتديت اول مشوار يعني مع الاستاذ يوسف شاهين. اول حاجه هو اللي اكتشفني يوسف شاهين. بديت معاه من فيلم نصر حدين في دور، يعني هما زمان كانوا بيختاروا كده النجوم بشكلهم الجميل. انا عارفه حضرتك كنت ما شاء الله عليك. لا ربنا يخليك. الموضوع مش موضوع شكل، موضوع روحانيات، وموضوع اخلاقيات، وموضوع تكوين، وموضوع حاجات كتير جدا. يعني مش الموضوع مش مظلوم، في ناس تلاقي منظرهم يعني جميل يشدك، لكن لما تعرفيهم تتوغلي يعني في شخصيتهم، ما تبقيش يعني مستريحه قوي. انا بقول ان فناننا الكبير الاستاذ محمد سلطان فنان متميز ومتفرد، متفرد في الموسيقى بتاعه حضرتك. يعني انا يمكن وانا بكلمك عشان اخد الميعاد قلت لحضرتك انا كنت في مشوار وبسمع اغنيه قد ايه اثرت فيا وجدانيا، مال عليا مال من الموسيقى، من البدايه الموسيقيه، لدرجه ان انا احترت. يعني كنت اقول ايه دي، ما كنتش لسه بقى عارفه ان هي موسيقى محمد سلطان، اختلط عليا الامر. هل هذه الكلمات والأغاني والصوت الجميل المعبر بيعيش، ما زال بيعيش، والأغنية الجيدة بتعيش في وجدان المستمع؟ حضرتك عارفة طبعا، سيدي عارفة، عارفين يعني طبعا، ما فيش شك ان احنا أغنيتنا وعملنا لازالت بقية كأنها معمولة امبارح يعني. جميل. دي ميزة الأغاني، اللي هي تبقى بنائها سليم وفيها إبداع، تفضل عايشه على طول، ما تنتهيش، ما تبقاش تقليعه، ما تبقاش موضه، لا حاجه. وبعدين انا ليه الحان كتير جدا عاملها من زمان قوي وكانها معموله امبارح. يعني ليه اغاني مثلا اغنيه لسعاد محمد اسمها وعلك، غنوها كل الثلاث اصوات من اصوات الشباب الجداد اللي من دول، يعني من السنه دي. حضرتك مش ملاحظ ظاهره اعاده الاغاني كمان؟ يعني يا ما انت وحشتي مثلا غناها لي فضل شاكر مثلا، أوعدة غناها جسر اسمه إيه، وائل جسار، وجورج وسوف، وفضل شاكر أيضا يعني. أيوه. وأغاني تانية أخرى كثيرة يعني. جميلة. جميلة يا أستاذ سلطان. أستاذ محمد، هل حضرتك من الناس اللي بيحبوا الليل والسهر وال يعني يقول إيه إن الإبداع بيظهر وقت الليل، ولا حضرتك نهاري؟ هقول لك حاجة، أنا بحب أستمتع بكل شيء، كل ما هو جميل، واخد من كل يعني لمحة جميلة اخد منها يعني استمتاعي، وما ضيعهاش من مني ابدا، ما تفوتنيش يعني. فالليل في حاجات جميلة جدا، والنهار ايضا اشياء جميلة جدا، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى فيه جمال، ربنا ما خلقش الا جمال. فانا حتى نظرتي الاشياء وما ادى الله سبحانه وتعالى من خلق في الطبيعة ما يعني ما بقاش بنظر له نظرة سطحية او بطل عليها طلة كده وباي باي. ما دي بقى الوجدان الفنان بقى يا استاذ سلطان. عندي تعمق في كل شيء، يعني ازاي اتوغل في كل شيء. النظرة يا استاذ محمد ولا الاحساس؟ شوف، قبل النظرة وقبل كل حاجة البصيرة، واخد بالك؟ يعني في فرق بين النظر والبصيرة. البصيرة بالقلب. فالإنسان اللي عنده بصيرة صحية وعنده إحساس وعنده لمحات فنية يتذوق الأشياء ويحسها أكثر من اللي ما عندوش هذه المواهب. بالتأكيد. أستاذ محمد، قبل أن نسترسل مع حضرتك وسهرة من سهرات ثمار الليالي، نبتدي بصوت مين تحب تسمعه معنا دلوقتي؟ والله ما انا لحنت العديد من الاصوات، طبعا الرسوم روان الشرق فايزة احمد، هي شريكة حياتي ومشواري الفني، وام اولادي، ام طارق وعمر. ايوه، ده طارق ام في زيارة ليك دلوقتي. لا لا مش هم، ده طارق لوحده بس. أيوة. دكتور طارق. ايوه، في اسبوع واحد وماشي، ما بشوفهمش الا فين وفين، يا يعني اما اروح لهم انا اقدر اشوفهم وقت ما عايز. أيوة. لكن هم عشان يجوا بيبقى صعب شويه. صعب. مستمتع طبعا. دي بقى لحظه استمتاع يا استاذ محمد. فيها سهر ولا ما فيهاش؟ لا، فيها كل شيء. احنا نقول نسمع احدى اغنيات موسيقارنا الجميل استاذ محمد سلطان. تحب تستمع معانا لصوت مين حاليا؟ هقول لحضرتك حاجه، اصل انا ما تقدريش تقولي نسمع ايه ولا انا ما طب صوت نبتدي بصوت السيده فايزه احمد. ما تحت امرك. Yeah. شفت حضرتك جميله قد ايه. صوت فايزه احمد مع موسيقى محمد سلطان. ربنا يخليك. انا ما تسالنيش انا جميله ولا مش جميله. انا ما عملتش حاجه. انت على طول بتسمعهم بتقعد تسمع اغاني. انا ما بقعدش ادور عليهم. انا صدفه اكون راكب العربيه مثلا بدور الراديو اسمع. لكن مثلا الشرايط عند حضرتك والاسطوانات لا معلش. لكن انا ما بدورش حاجه. ما بحطش حاجه عشان اسمعها. لان انا عاده دايما حاجات اللي انا عملتها وخرجت من اعماقي بتبقى موجوده معايا. لكن انا ما احبش اقعد اسمع بقى وادور عليها. لا هي جت صدفه في طريقي قابلت وداني وسمعي فبسمعها. أستاذ محمد يمكن في الفترة الأخيرة يعني هناك ظاهرة مش عايز أقول هجوم لكن كبار الملحنين كبار المؤلفين ابتدوا يقولوا مش دي حياتنا مع الفنانين الصغار أو المطربين الصغار. مش قادرين نندمج معاهم. هم مش قادرين يندمجوا معانا. هل ده حقيقة؟ هو طبعا مفيش كبار دلوقتي إلا قلة قوي. خلاص خلصوا. أيوه. يعني هتلاقي الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ غياب الصنباطي كلهم رحلوا. الاستاذ الموجي والاستاذ بليغ حمدي والاستاذ كمال الطويل والاستاذ زي سيد مكاوي والاستاذ منير مراد يعني محمود الشريف في كتير كتير عمالقه رحلوا خلاص. أيوه. فقله فضلش معانا. حلمي بكر موجود معايا ربنا يديله عمره الصحه. وفي خالد الامير. وفي قله موجوده. وفي من البرامج الجديده موجوده ناس كويسه يعني. في هل بيطلبوا الحاج يعني انا في الفتره الاخيره حسيت ان الاستاذ عمار الشريعي ابتدى يلحن تاني مثلا لمطربين جدد. هل حضرتك ممكن تلحن هذه النوعيه من الاغنيات؟ لا انا بلحن اللون اللي انا اقتنع بيه. انا ما بحبش انساق وراء موضه او وراء يعني اتجاه قد يكون في شيء من التقليد او ملوش بناء سليم وتنفيذ ما هوش يعني مريح ليا. يعني انا ما بحبش الارتام الصاخبه قوي. يعني انا الالات الحديثه دي مش بتجرك انك تلحن الحان. ما انا لحنت. انا اول ما اشتغل في الالات الحديثه دي يعني انا عملت حاجه اسمها خليفه شاهدين وجبت عمر خورشيد لاول مره في حياته يطلع المسرح انا اللي طلعته. وبدج الحسيني اول مره يطلع في حياته انا اللي طلعته. ثم بعد كده راحوا لام كلثوم وعبد الحليم. ايوه كده ام كلثوم وعبد الحليم عارف. انما انا من انصار كل ما هو جديد بس يكون راقي وجديد يكون مننا احنا مش من غيرنا. يعني انا ما احبش ان انا اقلد او اشوف موضه بره او اتاثر بيها. لا وبعدين احنا عندنا ثراء اكتر من بره. موسيقانا الثريه اكتر من اي حته تانية. نعم. فاحنا ليه ما نبقاش معتزين بلوننا وشخصيتنا؟ وبعدين احنا عشان نصل للعالميه نعم لازم ننغمس في المحليه. حضرتك الاستاذ حلمي بكر ومجموعه اخرى بترأسوا يعني لجنه الاذاعه واختيار الاصوات. اعتقد دي مهمه شاقه جدا منذ سنوات طويله جدا يا استاذ سلطان. احنا بقالنا اللجنه بتاعتنا لجنه موحده اذاعه وتلفزيون انا عضو فيها بقى 25 سنه واكثر. نعم. طبعا احنا عملية شاقة يعني افراز صوت جديد يعني بالتأكيد بيجي ملايين انك تستمع اليها. احنا بنسمع كل ما هو يستجد في الغناء موسيقى غناء من اغاني. ايوه. اعمال موسيقية من اصوات نمتحن ملحنين نمتحن اصوات غنائية نمتحن موزعين. نعم. واخد بالك ونعتمدهم. نعم. واخد بالك معانا احنا كذا عدو في اللجنه مانهم الاستاذ حلمي بكر من الاعضاء البارزين معايا ومعايا الاستاذ مشير المصري كموزع موسيقي. طبعا احنا عندنا نوع من التمسك زي القاضي تمسك بالعداله وتمسك بالحق ومخيفة الله سبحانه وتعالى. ما نقدرش نقول على حد وحش وهو كويس ولا حد كويس نقول عليه كويس نقول عليه وحش. بالعكس انت مهمة حضرتك انك يعني مصر محتاجة اصوات كثيرة وعديدة اذا كان نساء او رجال. فبالتأكيد حضرتك من الناس حضرتك واعضاء اللجنة بيهمهم جدا افراز أصوات جديدة تأكيد يعني. طبعا أصل إحنا ملناش غير مصلحة واحدة وهدف واحد، هو الارتقاء بمستوى الموسيقى الغنائية. ده كان خليني بس أسأل حضرتك، مين من الأصوات اللي حضرتك خلال 25 سنة اللجنة اكتشفتها؟ ومحمد سلطان تأكيد اكتشف أصوات كتيرة جدا، لكن أنا أعرف أن فناننا الكبير هاني شاكر من الأصوات اللي اكتشفت مع حضرتك والفنانة فايزة أحمد في حفلاتهم أيضا. لا فايزة أحمد أنا اكتشفتهاش. لا أنا يعني في وقت السيدة فايزة أحمد أي حفلاتها أيضا. نادية مصطفى مين تاني يا أستاذ؟ لا لا أنا قدمت أول ما قدمت سميرة سعيد، محمد ثروت، ومدحت صالح، و الصوت الموجوده دي كلها اصوات كثيره. ومثلا هاني شاكر، هاني مصطفى دي انا قدمتها في الثمانينات. نعم. وانا سمعتها قبل ما اسمعها في اللجنه، ما سمعتهاش في اللجنه يعني ما سمعتهاش من خلال اللجنه، واصوات دي ايضا ما سمعتهاش من خلال اللجنه اللي قلت حضرتك عليها. ايوه بره سمعتها ثم قدمناها اللجنه واعتمدناها. اشتغلت مع مؤلفين كتير جدا، وكانوا لسه ما حدش عرفهم خالص وانا اتحمست لهم انا فاكره منهم شخصيه جميله قوي وبحبها قوي استاذ عمر بطيش. اه طبعا من احسن شعرائنا الاستاذ عمر بطيش من شعرائنا الكبار يعني ما شاء الله. وهو طبعا ابتدى مشواره معايا. نعم. انما في غيره كتير يعني مثلا زي سمير الطائف مثلا زي مثلا محمد حمزه اول بدايته معايا. اول بدايه الفنان مش عبد الحليم؟ لا لا لا, لا. اول بدايه حمزه كان معايا وانا كنت في اول طريق برضه يعني احنا الاثنين كنا مع بعض يعني ابتدينا المشوار مع بعض في توقيت تقريبا واحد. اه عملت له اغنيه وطنيه في الاول بدايه اول حاجه عملتها انا كانت حاجه اسمها الفل مع الياسمين. نعم. ثم بعدين عملت له حاجات بعد كده زي مثلا عملت له الاصاله مثلا سمعتك كتير. بعدين عملت له احلى طريق في دنيتي دي كانت اغنيه لعبد الحليم حافظ مش لفايده. يعني اغنيه احلى طريق في دنيتي ده اللي جاب لي الكلام محمد حمزه. لا ولا حمزه ولا غيره عبد الحليم هو اللي جاب لي الكلام عشان حضرتك اللي حمها له. هو جالي وجاب لي الكلام مسجل على شريط كاسيت بصوته ولا زال الشريط موجود لغايه دلوقتي عشان انا اعملها وسافر في رحلته الاخيره ولم يشاء الله انه يغنيها. هي دي اللي كانت الخلافات اللي دايما كان يقولوا بين الفنانين وبين فايزه احمد ومحمد سلطان وعبد الحليم حافظ. كانت خلافات ايه يعني؟ ما فيش خلافات موسيقيه بقى يقولوا حفله فنانه فايزه احمد كان ده بيحصل كتير يا استاذ سلطان الحاجات دي. هو مش خلافات هقول لك حاجه المناسبه كانت موجوده المنظمة التحديد المنسق الشريف بين الملحنين وبين المطربين. نعم. وكان كل ده لصالح الساحة الغنائية المنسق الشريفة لان انا لما ليش حد ينفسني هابدأ ازاي؟ نعم. انا عايز احس ان في حد غير منه كده اعمل له حاجة احسن من اللي هو عملها. ده كان بيحصل بين حضرتك بين مثلا الفنانة فايزة احمد في غنائها وتلحينها وبين وتلحين حضرتك ليها وايضا عبد الحليم فريد عمالقة كبار واصوات متميزه متفرده. كان ده يعني هل تحب تسمع عبد الحليم غنى ايه وايه اللحن اللي عمله فريد؟ لازم نكون نسمع بعض وتهنيه طبعا. امال ايه اي حد يعمل لحن جديد من الناس اللي انا على صله بيهم لازم اهنيه طبعا. حاجه حلوه تعجبني لو ما عجبتنيش ما اكلموش ما اقولوش. وعبد الحليم كان بيتصل بحضرتك؟ طبعا. كفايه الاستاذ عبد الوهاب اللي ما كانش يعني يعني انا كنت الاستاذ عبد الوهاب بقابل روحي يعني كنا على صله ببعض الى اخر لحظه في عمره واعرفه من انا عندي 12 سنه. امال ايه؟ جميل. انما عايز اقول لحضرتك حاجه ان مفيش الغيره الضاره. نعم. ومفيش المنسه الغير شريف. نعم. انا بشتغل بعمل شغل اللي يعمل احسن مني بقى مبسوط انا وانا كمان اعمل احسن وهكذا. عمليه تجويد وده لصالح الساحه الغنائيه المستمع لصالح الموسيقى والغناء وبالتالي لصالح المستمع. طب لو حبينا نسمع اغنيه لعبد الحليم دلوقتي حضرتك تختار له ايه؟ والله انا بحب معظم او ثلاث ارباع او 90% من اغاني عبد الحليم حافظ. ما عبد الحليم ما غناش حاجه وحشه. في يوم في شهر في سنه تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أطول من الأيام. ودا يا دنيا الهنا ودا استاذ محمد سلطان موسيقار الكبير، انا بشكر حضرتك وتاكيد كل الساده المستمعين النهارده استمتعوا معانا، وسمار ليالي جميل مع ملحن متميز دائما بالحاني المتميزه، مع المطربين والمطربات الكثيرين اللي حضرتك لحنت لهم. انا بشكر حضرتك جدا جدا، وارجو ما نكونش سهرناك النهارده كتير. انا سعيده جدا بلقائي معاك وسلام لحضرتك. كل سنه وانت طيبه وساده المستمعين طيبين، واتمنى لهم من كل قلبي السعاده. كنتم مع سمار الليالي.